بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما يتيسر له من فتح المجيد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أول الباب، لعلك تبدأ من أول الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. مات سنة 79 و100، كان مولده سنة 93 وقيل 94. قال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. لا يوصل إليه، لا يعني من جميع الجهات حتى من الأرض. نعم، فيه يعني أساس محفور ومصبوب عليه رصاص، فلا يوصل لا من جهة الأرض ولا من فوق. نعم، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. نعم. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير؟ تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله تعالى عنه أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار: لا يتعمد المساجد إلا الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، وغير من المساجد ما يتعمد يعني قصدها. ومسجد قباء، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ماشيا وراكبا كل سبت، ولكن لا يسافر إليه، لا تشد الرحال إليه، إنما تشد الرحال إلى ثلاثة المساجد. وأهل العلم يفرقون بين المسجد الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وبين المصلى الذي صلى فيه لأن الصلاة أدركته فيه، يعني هو مسافر فأدركته الصلاة في مكان فصلى، هذا لا يتخذ مسجد وليس مسجدا، لكن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه مثل مسجد قباء أو مثل يعني مسجد الإجابة كما يذكر، أي نعم، فهذه مساجد أسست من الأساس على تقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الصلاة فيها فإنما يقصدها فتعتبر مسجد، لكن الأماكن الأخرى يعني إذا أدركته الصلاة صلى، ليس لتلك البقعة يعني خاصية، إنما أدركته الصلاة عليه الصلاة والسلام فيها فصلى، والأمر كما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا فيصلي فيه، لأن الصلاة أدركته فيه لا لأن له خصوصية. نعم. أحسن الله إليك. الأماكن، نعم، أقول الأماكن لكي يتحرى فيها. كيف؟ الأماكن اللي يتحرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الأماكن التي يتحرى عليه الصلاة والسلام الصلاة. مثل يعني؟ الساري هذا في المسجد. إيه مثل، لكن هل يعني مثل الروضة؟ قل هي السارية في الروضة، هذه في النافلة معروف الحكم فيها إنه يعني هي أفضل من سائر المسجد، لكن في الفريضة الأفضل الصف الأول ولو كان خارج الروضة، وميمنة الصف ولو كان خارج الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على ميامن الصف، وميمنة الصف الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الروضة، أين؟ فدل على أن ميمنة الصف في الفريضة خلف الإمام أفضل من الصلاة في الروضة، لكن الصلاة النافلة في الروضة إذا لم يترتب عليها أذية للناس ومزاحمة فلا شك أنها لها مزية، لها مزية، لكن شيء ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ولا بعد النبوة، أما ما قبل النبوة فلا عبرة فيه، لكن الأشياء الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة بعد النبوة نعم فهي تقصد. لكن لا تقصد بشد الرحل بعضها إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلى مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لما نقدر المحذوف مكان نيط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة حتى لا يرد علينا شد الرحال للجهاد، شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال لصلة الأرحام. نعم، مثل هذه الأمور ما تدخل في النهي، لأن المستثنى منه محذوف تقديره لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة، مثل المسجد الحرام نيط به الركن الخامس الحج، لا يصح الحج بغيره، أو مزيد فضل عبادة مثل المسجد الحرام 100,000 أو المسجد النبوي بألف صلاة نيط به، يعني علق به مزيد فضل عبادة، أو نيط به عبادة لا تصح إلا به، فهذا هو الذي يقدر وهو المستثنى منه. المستثنى منه لا تشد رحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، قال ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، اللهم صل وسلم. مثل هذه الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها للتعبد، إنما لأن فيها ظل، وبايع تحتها أصحاب الشجرة، بويع تحتها، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد حينما صدته قريش عن البيت الحرام، ولأن الناس صاروا يذهبون إليها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها لما يقصده الناس، فمقصدهم خالف مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خاف عمر أن يفتتنوا بها ويغلو يزيد، يعني يجاوزون الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها سدا للذريعة. ينقل أخونا الشيخ إبراهيم بن عامر أن السماوي الرافضي لما مر بهذه القصة، قصة قطع عمر شجرة بيعة الرضوان، قال هذا فعل الوهابية. هذه تزكية على كل حال. أي نعم، إذا كان فعل عمر هو فعل الوهابية فالله المستعان، طيب طيب فعلهم، لكن هو يقصد بهذا ذم الفعل هذا. أي نعم، ذم الوهابية، ولأنها من عمر وهم يكرهون عمر، كرههم الله. نعم. قال: وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند تستر ولا تستر أنت أبصر بضبط تستر، يعني كأنه ربطها هنا بالضم، ما أدري على كل حال. طيب ماشي، قال: عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبريها الأرض. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره. يقول المعلق: قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 37: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، بل هو رجل صالح. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن مختصرا. قال ابن تيمية في الإغاثة: وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل المسلمين، فليس فيه حجة فلا يحتج به محتج. يعني ما يصير إننا نتوسل بشخص نعم مدفون أو نتوسل بآثاره من أجل أن نمطر، من أجل أن يسقينا الله الغيث. على كل حال لا حجة فيه. أي نعم. قال: وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل المسلمين، بل يخالف الإسلام، فليس فيه حجة فلا يحتج به محتج. نعم. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القرى للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وكذلك أبو بكر وعمر دفن معه، وبيته مبني من قبل، يعني ما بني على القبر نفسه، مبني من الأساس. نعم. ثم إنهم أحكموا البناء وأحاطوه بثلاثة جدران وربعوه فيما بعد، وعزل عن المسجد من جميع الجوانب، يعني من تحت الأرض ومن الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال ومن الجو، فعزل عن المسجد. نعم. قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد، بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منه مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإن كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزى عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان: الظاهر وأنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100، سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة 200 أو 300، وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله: وكذا قال أبو الجوزى: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري: قال حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، قال حدثنا أبو الأشهب، قال حدثنا أبو الجوزى عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. رواه أهل السنن أبو داود في السنن والترمذي في الجامع، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن. وأبو صالح هذا هو مولى أم هانة بنت أبي طالب، واسمه باذان، ويقال باذام أيضا. والنسائي رواه في المجتبى، وابن ماجه في السنن، وأخرجه أحمد في المسند، والطيالسي في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه. يعني أن هذا ناسخ لعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا عام للنساء والرجال، لكن نسخه هذا الحديث لعن الله زائرات القبور، يعني خصصه، سمون التخصيص نسخ، لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. أنا حرصت على التخريجات هنا لأنه هذا اللفظ قد تكلم فيه، يقال إنه لا يثبت، والصحيح الثابت لعن الله زوارات القبور، فقالوا إن زوارات القبور يعني لا يمنع المرة والمرتين وكذا من الزيارة. ثم يعني وهذا الحديث الذي يعني يفيد أن زائرات القبور حتى ولو كان مرة يدخلن في الوعيد، يقولون فيه إنه يعني لا يحتج به أو شيء، فأنا حرصت أني أذكر من خرجه من أصحاب السنن، رواه أهل السنن، يعني كم رواه، صححوه، حسنوه، فكل حال الكلام فيه لا يعتبر. ثم لو فرضنا أنه ما يعني ثبت إلا زوارات القبور، زوارات القبور ثابت ما في كلام، هذا لا يعني لا يفهم منه إباحة المرة والمرتين، لأنه على سبيل المبالغة، ويخرج مخرج قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. هل يفهم من هذا أنه سبحانه وتعالى يظلم مرة أو مرتين، أو يظلم ظلم ليس فيه مبالغة؟ فكما يخرج أو كما يفسر هذا اللفظ وما ربك بظلام للعبيد، يفسر أيضا لعن الله زوارات القبور، سواء كان مرة أو مرتين أو ثلاث، إنعم كله داخل تحت الوعيد. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال أجاب ابن تيمية في الفتاوى بتوثيق القطان، يعني أجاب عن توهين أبا صالح، ورواية شعبة عنه وترك ابن المهدي لا يعارض ذلك، وحديثه حسن. ويرى ابن القيم في تهذيب السنن أن أبا صالح هذا هو مهران وهو ثقة وليس بصاحب الكلب المزعوم، ونقل ذلك عن أبي حاتم، وفي بعض النسخ الجامع كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال الترمذي: هذا حديث صحيح. أكل حال حديث صحيح ولا ينظر لأصحاب الهوى. وقال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي.

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله لفاطمة رضي الله عنها: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. نعم، الكدى المقبرة، نعم تسمى كدى. قال: يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى عن النساء، نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. نعم، مجموع الفتاوى بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء 24 لصفحة 43-300 إلى 56-300. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ، ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث. يعني قول الصحابي وفعله ليس حجة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يترك قول الرسول ويأخذ بقول الصحابي إذا تعارضا. قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث. نعم، وعلى هذا فعل عائشة ليس حجة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. وأما تعليمها عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور نحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل النهي والأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. نعم، ثم يعني إنها المرأة قد تمر من غير قصد الزيارة، قد تمر بالقبور أو بالمقبرة، وهذه زيارة ليس فيها قصد الزيارة، يعني إذا مرت على سبيل أنها تقصد الطريق ومرت يعني في طريقها، عندئذ نعم تدعو بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما علم به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، نعم بالدعاء لأهل القبور من المؤمنين. هذا أيضا يعني هذا تقريبا توجيه، يعني نعم توجيه لتعليمه عائشة رضي الله عنها. قال محمد بن اسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين. الأمير بن صلاح بن محمد الحسني، محمد بن إسماعيل، الأمير بن صلاح بن محمد الحسن الكحلاني ثم الصنعاني، فقيه محدث

تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. قوله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اللي ما يصلى فيه هو القبر. فإذا هجرتم بيوتكم من الصلاة فقد يعني جعلتموها قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني هذا يفهم منه أن الذين يوصون يقول سلمنا على النبي أو بلغ الصلاة والسلام النبي أنهم جهلة، لو صلوا وسلموا على النبي في مكانهم لبلغه عليه الصلاة والسلام، لأن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. ويقول: ما من أحد يصلي علي، نعم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم من اتخاذه عيدا، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: وهو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بل أندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قوله بيتي عيدا مقبول من الثالثة، ما أدري، مولى المهري وقبله من محمد بن عجلان صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وقبله أبو علي العنزي الكوفي ضعيف وكان له فقه وفضل، بس الحديث ضعيف. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف قد تقدم مسندا بلفظ قبري؟ إن لا تتخذوا قبري عيدا. نعم. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله: إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا. نعم. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كان بجانب أحد المعتمرين الجزائريين في الدرس السابق، وقد وجه لي سؤال وكتبته وقلت له سيجيب. نعم. ومفاد يوجد عندهم حمام يغتسلون فيه، ويوجد بجانبه مصلى يصلون فيه، ويسمى حمام الصالحين، هل يجوز أو لا أن الإقامة للصلاة أدركها الوقت ولم تتمكن من الإجابة؟ أي سألني الأخ بعد صلاة العشاء وأجبته وقلت يجوز. نعم، إذا كان هذا حمام لا يقصد به الحش الذي يوضع الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما حمام الاغتسال وبجانبه مكان يصلى فيه. أي نعم، فالنهي عن أن يصلى في الحش الذي تقضى فيه الحاجة، أما مجرد حمام يغتسل فيه صحيح في نفس الحمام الذي تكشف فيه العورات يعني لا ينبغي أن يصلى فيه، وهذا ذكر أن فيه بجانبه مكان معزول معد للصلاة يجوز الصلاة فيه ولا مانع. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول متى تكره صلاة النوافل في أوقات النهي؟ صلاة من ناحية الزمن تكره صلاة النوافل في أوقات النهي، من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بعد شروقها إيد رمح تنتشر أضواءها على المنازل، بعد ذلك تباح الصلاة. وعندما تقف الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول أيضا هذا وقت نهي، وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذه أوقات النهي. أوقات النهي لا تصلى، تكره لا تصلى صلاة النوافل فيها. المسافة المكروه قطعها أمام المصلي بقدر موضع سجوده، يعني بقدر موضع سجوده، هذا يكره أن تمر بين يديه فيه. وإذا وضع له سترة يكره، وضع له سترة يكره، نعم يحرم أن تمر يعني بينه وبين سترته. في هذا سؤال يقول عندما يصل العلمانيون للحكم عن طريق تقديم أنفسهم للترشح في الانتخابية في الانتخابات، لا يصل العلمانيون للحكم إلا في مجتمع يعبد الديمقراطية الغربية، يعني يكون الحق عندهم معتبر بكثرة الأصوات، وهذا جاهلية لا عبرة بكثرة الأصوات، إنما العبرة بموافقة الحق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله، والعبرة بما كانت عليه الجماعة حتى وإن كنت وحدك، وإذا فسدت الجماعة فتكون على ما كانت عليه الجماعة وإن كنت وحدك، كما في حديث حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا كان يعني مجتمع يعتبر الحق بكثرة الأصوات هذا ليس مجتمع يسود فيه منهج السلف الصالح. أين العبرة ليست بكثرة الأصوات، وإذا وصل العلمانيين وصلوا إلى الحكم في هذا المجتمع فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلمانيين أو العلماني الذي يصل إلى الحكم يريد من يطيعه، سوف يخدم الإسلام ليطاع إذا كان يريد الحكم ويريد الطاعة، والله يعز بهذا الإسلام يعز هذا الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، ويعز الإسلام بالرجل الفاجر، فقد يكون نعم لطلبه الحكم يخدم الإسلام والمسلمين غصبا عنه، فلا يعني يوسوس لنا الشيطان ونقول لا بد أن ندخل في الانتخابات حتى لا يفوزون بها، لا نترك الأمر لله عز وجل، والله هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، ونعم وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعني ما وصفه عن هؤلاء أنهم يشرعون ويحمون وكذا إلى آخره هذا لا يتم لهم أبدا في المجتمع، لأن المجتمع إذا كان يعني يريد في الإسلام وكذا هم ربما يتقربون إليه. وعلى كل حال الاعتبار ليس بكثرة الأصوات وليس مبررا لأن يرشح الإنسان نفسه للحكم، لأن ترشيح يعني طلب الحكم ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. ولما أراد رجل أن يبايعه واشترط أن يكون له الأمر من بعده امتنع عن بيعته بالإسلام، ولا وبهذا الشرط لا يعتبر مسلما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو رئيس القوم أو يدعو الملك إلى الإسلام لا يقول له تنازل عن رئاستك أو تنازل عن ملكك، إنما يقول له أسلم تسلم على ما أنت عليه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طالب حكم، وإنما يدعو الناس إلى أن يسلموا، سواء كان هؤلاء الناس ملوكا أو رعية، سواء كانوا علية أو كانوا يعني من سائر القوم، فهو يدعوهم إلى الإسلام، وكل يستطيع أن يبرئ ذمته وأن يدخل في الإسلام بحسب وضعه. والمطلوب هو ما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو قدر أن أحدا من هؤلاء المتسلطين تسلط وأكره، على كل حال مكره ليس عليه دم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيا أخي هذا من وساوس الشيطان، فلا تدخل في هذه الانتخابات الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي وثن العصر، وثن وهمي مزعوم لا يمكن أن تتحقق، لكن يعني وردت من الغرب، وتعريفها حكم الشعب بالشعب للشعب. السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، كلها تنبع من الشعب، ليس لله فيها سلطة. إذن يعني ماذا بقي لله عز وجل؟ يقول اليوم كان شرح الشيخ عبد الرزاق في كتاب الصلاة، ومر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ومثل هذه المعجزات يستخدمها الصوفية للغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا نرد عليهم؟ ليس لهم دليل، ليس للصوفية حجة في هذا، في غلوهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يرى من خلفه من خلفه كما أخبر، وهذا من المعجزات، من دلائل النبوة، وخاص به عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية على نبوته ليست آية على ألوهيته فيغلابه، يعني فيغلو الصوفية به وأنه يعلم الغيب. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق ونؤمن به، وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حق ونؤمن به، فهو أخبر أنه يرى من خلفه كما يرى يعني من أمامه، وأخبر أنه لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فكيف نؤمن بالمثبت ولا نؤمن بالمنفي؟ فسبحان الله، كله هذا إثبات النبي وهذا نفيه، ويجب علينا أن نؤمن بإثباته ونؤمن بنفيه كما نؤمن بإثباته، وإلا أصبحنا يعني نتبع الهوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا إخواننا نعم، هذا ما هو مشروع، يعني كون الشخص يأتي بعمرة ثم يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل من أجل أن يأتي بعمرة أخرى، هذا الخروج من مكة ليس مشروعا، ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في حجة الوداع، لم يفعل هذا، والذين معه آلاف ما فعلوا هذا، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها المفردة، ثم لما انتهت من الحج يعني رغبت في أن تنصرف بعمرة منفردة كما انصرف صويحباتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم.